بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد. بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب مفتتحا ذكرى جملة مما ينافي كمال التوحيد، وهذا من الشيخ رحمه الله تفسير للتوحيد الذي سبق أن بين معناه، وهذا تفسير للتوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء، لا سيما وأن كلمة التوحيد في شطرها الأول دالة على النفي، فكان الابتداء بتفصيل هذا الشرك الذي هو مضاد للتوحيد مناسب. قال: من الشرك. من هنا تبعيضية، والتبعيضية هنا ترجع إلى أفراد الشرك، فمن أفراد الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهي أيضا أو وهو أيضا نوع من نوعي الشرك، إذ الأصل في لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه أن يكون شركا أصغر، وإذا ترقى في نفس المعلق من السببية إلى التأثير المستقل كان شركا أكبر، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. لبس الحلقة، الحلقة بالسكون، ويصح على لغة بالفتح حلقة، ما استدار من المعدن أو غيره، ومنه يقال حلقة القوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل ونحو ذلك. ولبس هذه الحلقة أو الخيط، والخيط معروف الذي يتعلق به الحديث في هذا الباب، هو ما كان بقصد رفع البلاء أو دفعه. ورفع البلاء إنما يكون بعد نزوله، ودفعه يكون قبل نزوله، وإلى هذين القصدين يتنوع قصد المعلق، فهو إما أن يعلق بسبب مرض قد نزل يرجو الشفاء منه بهذا الذي علقه، أو أنه يعلق خوفا من نزول بلاء عليه من مرض أو عين أو سحر أو غير ذلك. وهذا اللبس بهذا القصد محرم باتفاق أهل العلم، ويتنوع حكمه بحسب قصد فاعله، فإذا كان لبس الحلقة والخيط بهذا القصد مع اعتقادي أن ذلك مجرد سبب، وإلا فالذي ينفع أو يضر هو الله عز وجل، فهذا شرك أصغر. وسيأتي فيما يورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب والذي يليه جملة من الأدلة على ذلك. وأما إذا عظم تعلق القلب بهذا المعلق فاعتقد الاستقلال في التأثير، بمعنى أن هذا الذي علقه ينفع أو يضر بذاته استقلالا عن الله عز وجل وقدرته، فإنه يكون شركا أكبر. وقد يقول قائل إنه إن اعتقد هذا الاعتقاد كفر ولو لم يلبس، فما فائدة تعليق الحكم بأنه إذا لبس بهذا القصد؟ فالجواب أن أهل العلم حينما يذكرون هذا الحكم إنما يذكرونه بناء على أن الغالب هو أن لا يكون الاعتقاد إلا مع اللبس، أما من لا يلبس هذا الأمر فالغالب أنه لا يعتقد الاستقلال بالتأثير لكن يلبس مع الاعتقاد. فلأجل أن هذا هو الغالب فإنهم يعلقون الحكم بهذا التقعيد، يعني بهذا التقرير، يقولون إذا لبس بهذا القصد. وإلا فلا شك أنه لو اعتقد هذا الاعتقاد في شيء من الأشياء فإنه يكفر بذلك وإن لم يلبس. ما وجه اعتبار هذا اللبس للحلقة والخيط وأمثال ذلك من الشرك الأصغر؟ الجواب أن ذلك راجع لأمور. أولا أن هذا المعلق قد جعل سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، والقاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم وهي صحيحة في الجملة أن كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، يعني يثبت هذا قدرا من جهة التجربة الواضحة، فإنه يكون مشركا شركا أصغر. والأمر الثاني أن هذا المعلق في قلبه التفات لغير الله، وهذا نوع من الشرك. وقد يقول قائل إن هذا الالتفات قد يقع ممن يستعمل الأسباب التي جعلت شرعا أو قدرا أسبابا، والجواب أن الغالب على من يستعمل الأسباب الشرعية أو الأسباب التي ثبتت بالتجربة، الغالب عليه أنه لا يتعلق قلبه بذلك. أرأيت الذي يأكل فإنه لا يتخذ الأكل إلا سببا لزوال الجوع، والشراب يتخذه سببا لزوال العطش، ولا يتعلق قلبه بذلك. أما في شيء لم يثبت في الشرع ولا في التجربة أن له أثرا أو أن له سببية، فالغالب أنه يقع في النفس تعلق بهذا الأمر وأن له سلطانا وأن له قدرة، وهذا فيه نوع من التشريك. الأمر الثالث أن هذا التعليق وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. القاعدة التي ذكرها غير واحد أن الوسائل إلى الشرك الأكبر تكون شركا أصغر، وقد ثبت كما سيأتي في حديث أحمد وأبي داود من حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والطولة شرك، فدل هذا على أن تعليق هذه الأمور من الشرك. وسيأتي معنا أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك، والمقصود أن هذا الأمر من الأمور المنكرة، وهي التي مع الأسف الشديد قد فشت لدى كثير من المنتسبين إلى الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين نعم. رضي الله ذكر المؤلف رحمه الله مبتدئا هذا الباب بهذه الآية من سورة الزمر، وهذه الآية واردة في سياق بيان قبح الشرك وانتفاء استحقاق آلهة المشركين للألوهية. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم إن أرادني الله بضر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وهذه الآية فيها نوعان من أنواع الأدلة على بطلان ألوهية غير الله. الأول إقرار المشركين بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم جمع إلى هذا جل وعلا دليلا آخر، وهو أنه استدل عليهم بفقدان آلهة المشركين للكمال في القدرة والقوة والعلم وغير ذلك من صفات الإله الحق، لا يستطيعون كشف الضر ولا يستطيعون إمساك الرحمة. والمقصود من إيراد المؤلف رحمه الله لهذه الآية الدلالة على أن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى في كشف الضر أو جلب النفع فإنه تعلق باطل. جزاك الله خير. أقول أراد المؤلف أن يبين أن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى في كشف الضر أو جلب الخير تعلق باطل. وقد يقول قائل إن هذه الآية واردة في بيان بطلان الشرك الأكبر، فما وجه إيرادها في ما الأصل فيه أنه شرك أصغر؟ الجواب أن هذه طريقة معهودة من السلف رحمهم الله، وهو أنهم يستدلون بالأدلة الواردة في الشرك الأكبر على بطلان الشرك الأصغر. وثمة لطيفة في هذا الأمر، وهو أنه إذا انتفى تأثير الآلهة التي يتعلق بها المشركون وفيها الصالحون والملائكة، أعني الآلهة فيها صالحون وفيها ملائكة وفيها جن وأمثال ذلك، فالشبهة فيها بالنسبة للمشرك أقوى من الشبهة في التعلق بجماد لا ينفع ولا يضر. فإذا ظهر بطلان التعلق بهذه الآلهة التي لها شيء من التصرف من حيث تصرف المخلوق كالصالحين والملائكة وأمثال ذلك، فلا أن يظهر بطلان تلك الجمادات التي لا تنفع ولا تضر البتة من باب أولى. نعم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا حديث عمران، وقد خرجه كما ذكر المؤلف أحمد وغيره، وفيه بحث من جهة ثبوته، فإنه إنما جاء من رواية الحسن عن عمران، وفيها كلام طويل عند أهل العلم أثبت سماع الحسن من عمران، البزار وابن خزيمة والحاكم وابن حبان، بل حكاه الحاكم عن أكثر شيوخه، ومن الأئمة النقاد الكبار من رأى أنه لم يسمع منه كابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل العلم. ورواية أحمد فيها تصريح بسماع الحسن من عمران، قال: أخبرني عمران بن حصين. وعلى كل حال هذا الحديث له شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني، ولأجل هذا حسن هذا الحديث بعض أهل العلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر عمران في أو رأى على رجل حلقة من صفر. هذا الرجل المبهم جاء في رواية الحاكم أنه عمران نفسه، فهو قد أبهم في هذه الرواية التي معنا نفسه. هذا الصفر هو النحاس، يعني هذا المعدن الأصفر الذي هو النحاس. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض أهل العلم، وكان الاستفهام للإنكار على قول طائفة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ وهل سؤاله ها هنا استفهام مجرد ليكون على بينة لما فعل هذا الصحابي ذلك، أو هو على سبيل الإنكار؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى هذا، وذهب طائفة إلى ذاك، فأجاب بأن ذلك إنما كان من الواهنة، والواهنة مرض يصيب الذراع، عرق يأخذ في العضد، يعني يصيب بألم في الذراع واليد، فهو لبسه من الواهنة، يعني من هنا سببية أو تعليلية لأجل الواهنة، فهو أراد بذلك رفع بلاء نزل به. أمره حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. وفي رواية انبذها عنك، والنبذ أبلغ من النزع، فيها أخذ بقوة، وفيها أيضا هذه الكلمة طرح. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا يدلك على أن هذا اللبس بهذا القصد من الأمور المنكرة المحرمة، بل من الكبائر، بل من الشرك كما مضى. ونفي الفلاح ها هنا هو عند أهل العلم راجع إلى نفي الفلاح المطلق لا مطلق الفلاح، يعني ما أفلحت أبدا الفلاح التام الكامل. والسبب أنه واقع في نوع من أنواع الشرك الأصغر، وهذا يدلك على أن الرجل ولو كان من الصالحين ولو كان من العلماء قد يقع في شيء من الخطأ أو في نوع من أنواع الشرك الأصغر، لكن إذا نبه يتنبه ويرجع ولا يضره إن شاء الله. ودلالة هذا الحديث على ما عقد المؤلف رحمه الله دلالة ظاهرة، وهي في تحريم لبس الحلقة لقصد رفع البلاء بعد نزوله. ولعل من هذا الجنس ما ينتشر في كثير من الأسواق من لبس حلقة من معدن يزعم أنها تنفع من بعض الأمراض، كالذي يسمونه الروماتيزم. وهذا إن ثبت بالتجربة الظاهرة أنه ينفع من ذلك فلا بأس بلبسه، لكن المعلوم أنه لم يثبت هذا بتجربة ظاهرة، ولذلك صدرت فتاوى كبار أهل العلم في هذا العصر بالمنع من هذا أو من استعمال هذه الحلقة، لأنها من هذا الجنس، حتى يثبت بالثبوت أو حتى يثبت بالدليل الظاهر من جهة التجربة الحسية الظاهرة أن ذلك مؤثر. نعم. قال: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وقد خرجه أحمد في المسند. وقول المؤلف رحمه الله يوهم أنه حديث واحد له روايتان: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. والصحيح أنهما حديثان مستقلان، لا أنهما روايتان لحديث واحد. وقد نبه على هذا حفيد المؤلف الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه التيسير. من تعلق تميمة، التميمة وسيخصها المؤلف رحمه الله بباب قادم، هي كل ما علق بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. وبعض أهل العلم كما تجده في كثير من الشروح أو في كتب الغريب يخصونه بأنواع من هذه التمائم، تجدهم يقولون هي خرزات أو هي كذا. والصواب أن كل ما علق هو تميمة من حيث الحكم، سواء أكان من الخرز أو كان من الخيوط أو كان من الجلود أو كان من الأوراق أو كان من غير ذلك. وهذا له أنواع لا تكاد تحصى. بعض الناس يعلق على نفسه أو على أطفاله أو على دابته أو على سيارته أو على دكانه أو في بيته، يعلق مثلا منقار الغراب يزعم أنه يقي من العين، وبعضهم يضع حذوة الحصان، وبعضهم يضع في مزرعته مثلا رأس حمار أو رأس كلب ويزعم أن ذلك يقي من العين، إلى غير ذلك مما يستعمل وهو كثير. بعض النساء يلبسن حليا على هيئة عين مثلا، يزعمون أنه يدفع العين. بعضهم يستخدموا جلد الذئب بدعوى أنه يدفع أذى الجن، وأنواع لا تحصى. بعضهم يلبس خاتما فصه من العقيق ويزعم أنه يقي من السموم، إلى غير ذلك من أشكال تتوالد على وتتنوع على اختلاف العصور. وكل ذلك يجمعه مصطلح واحد وهو التميمة. وسميت التميمة تميمة لأن الذين استعملوها في الجاهلية يستبشرون بها ويزعمون أنه بها يتم أمرهم، فكأنهم يتلمحون من اسمها تمام مقصودهم، حصول تمام مقصودهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث، والحديث على كل حال فيه بحث من جهة ثبوته، يعني فيه كلام من جهة ثبوته، فيه دعاء لمن لبس هذه التميمة أن لا يتم له أمره. ولا شك أن الذي ضعف تعلقه بالله عز وجل وضعف اعتماده عليه تبارك وتعالى وتعلق بقطعة من جماد لا تضر ولا تنفع، لا شك أنه حقيق بأن يدعى عليه وأن لا يتم له مقصوده. وهذا دليل ظاهر على تحريم هذا الذي يلبس. وأما الودعة أو الودعة فيصح فيها السكون ويصح فيها الفتح، فإنها نوع من أو نوع يشبه الصدف، يجلب من البحر، وكأنه سمي ودعا أو ودعا لأن البحر يجلبه ويطرحه على الساحل ويدعه، يعني يتركه. وهذا معروف يشبه الصدف ويستعمله كثير من الناس، ربما يلعب به الأطفال أو النساء، وفي وسطه نوع من التجويف يشبه الذي في النواة، نواة التمر. المقصود أن هذا كان معروفا في الجاهلية في أنهم يلبسونه بقصد دفع العين، فمن تعلقه فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بأن قال فلا ودع الله له، يعني دعا بأن لا يحصل له دعة وسكون، بأن لا يحصل له دعة وسكون، لا يحصل له راحة. وهذا أيضا يدلك على تحريم هذا اللبس وأنه غير جائز. أما الحديث الثاني فله قصة، وهو أنه جاء رفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع 9 وأمسك عن 1، فقيل له في ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تعلق تميمة فنزعها الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولاحظها هنا أنه قال تعلق، فهو علق وزيادة، يعني زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففيه تعليق ظاهر وفيه أيضا تعليق للقلب بهذا الشيء الذي علقه. من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا ظاهر وصريح، وهذا الحديث حديث حسن صريح في أن لبس التميمة نوع من أنواع الشرك، على التفصيل الذي مضى بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وفيه ضعف من جهة انقطاع في إسناده، والمقصود أنه يدل على ما دل عليه ما سبق، وفيه أيضا المبادرة إلى الإنكار، إنكار هذا المنكر العظيم الذي تعلق بجناب التوحيد. ولا شك أن إنكار الأمور التي لها تعلق بالتوحيد أوجب من إنكار المعاصي العملية. بعض الناس ربما إذا رأى منكرا يتعلق بمعصية من المعاصي العملية لا يستقر له قرار، يغضب ويسعى في إزالة هذا المنكر، وهذا لا شك أنه يحمد عليه. لكن ربما يرى شيئا من هذا الجنس، يرى من يعلق تميمة أو يحلف بغير الله أو يتكلم بألفاظ فيها تسوية بين الخالق والمخلوق، تجده ساكنا لا ينكر، وهذا لا شك أنه من الجهل ومن ضعف تعظيم ما عظم الله عز وجل، وشأن التوحيد عظيم، والمنكر الذي يضاد التوحيد أو يضاد كماله جنسه أعظم من جنس سائر المعاصي. ولذلك المقرر عند أهل العلم أن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر فضلا عن الصغائر، وهذا قد درج عليه كثير من السلف. أسند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يطوف فرأى رجلا يعلق خرزة عليه فبادر بقطعها، وهذا محمول على أنه رحمه الله قد قدر أن هذا القطع لا يترتب عليه مفسدة عظيمة، وإلا فإذا ترتب على هذا الإنكار مفسدة عظيمة وربما يعاند هذا الإنسان ويزداد تعلقا بهذا الشيء، يكتفي الإنسان بالإنكار بلسانه برفق وعلم وحلم، يحصل المقصود إن شاء الله. ولو أن الدعاة إلى الله وطلبة العلم اعتنوا بهذا الجانب وكلما رأوا شيئا من هذا المنكر العظيم بادروا إلى إنكاره، لا فشل العلم وكثر أهل الحق وتقلص الباطل، الله المستعان. وهذه الآية وهي قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأن من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض قالوا الله، ومع ذلك يشركون به غيره، بمعنى أنهم يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. والاستدلال بهذه الآية بهذا الأثر إن صح هو من الجنس السابق، وهو أن السلف رحمهم الله كانوا يستدلون بالآيات الدالة على نفي الشرك الأكبر على نفي الشرك الأصغر، لأن ذلك نفي للشرك في الجملة، إذا انتفى الأكبر انتفى الأصغر من باب أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري. نعم. رضي الله عنه قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. عقب المؤلف رحمه الله على الباب السابق بالكلام عن الرقى والتمائم، وهذا ترتيب حسن، فإن الكلام عن التمائم أعم من الكلام عن الحلقة والخيط، فهو بدأ بأمر خاص ثم جاء بعده بأمر عام، فنبه على ما ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصله قولا واحدا، ثم نبه على ما يدخل في هذا المعنى وإلى ما لا يصل إلى هذا الأمر مما وقع فيه خلاف في نوع من أنواع التمائم كما سيأتي. وجمع المؤلف رحمه الله بين الرقى والتمائم في باب واحد لما بينهما من القرب في المعنى والاستعمال. فالرقى الممنوعة تشتبه في الحكم أو تقرب في الحكم من التمائم من جهة كونها شركا أصغر أو شركا أكبر، وهي أيضا لها ارتباط في الاستعمال، فيغلب أن يكون تعليق التميمة مع رقية، يغلب أن تعلق التمائم مع الرقية عليها، فكان من المناسب جمع الكلام عن هذين في باب واحد. أضف إلى هذا أن الجمع بينهما جاء في حديث واحد كما سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يقل المؤلف رحمه الله كما قال في الحلقة والخيط ونحوهما إن ذلك من الشرك، لم يلزم بذلك لأن الأمر فيه تفصيل في التمائم وفي الرقى كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بدأ أولا بحديث أبي بشير الأنصاري فقال في الصحيح، أي في الصحيحين، الحديث مخرج في البخاري ومسلم، عن أبي بشير الأنصاري صحابي جليل من الأنصار، قيل إنه ساعدي وقيل مازني وقيل حارثي، ولا يعرف اسمه من وجه يصح، قيل قيس بن عبيد كما قال ابن سعد، لكن بعض المحققين كابن عبد البر في الاستيعاب بين أن هذا لا يصح وأنه لا يعرف له اسم يصح، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. ويقول ابن حجر بحثت فلم أقف على تعيين هذا السفر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، أرسله لكي ينبه ويحذر في شيء عظيم. وجاء في خير خارج الصحيحين أن المرسل هو مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، أرسله لكي ينبه على أمر يتعلق بشأن التوحيد، وهو أنه لا يبقين في عنق دابة قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بعد إخراجه هذا الحديث: أرى أن ذلك كان من العين، يعني أنهم كانوا يعلقون ذلك لأجل دفع العين، وهذا يجعل هذا التعليق من جملة التمائم المحرمة شرعا. والقلادة قال قلادة أو قلادة من وتر، رجح بعض أهل العلم أن أوها هنا شك من الراوي، يعني هل قال قلادة أو قال قلادة أو قال قلادة من وتر. وجاء عند أبي داود في رواية للحديث قال قلادة ولا قلادة من وتر. وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا خلولق وتر القوس كانوا يتخذون وتر القوس من عصب الشاة أو غيرها من الحيوانات، فيستعملونه في القوس يعني الذي يرمى به، فإذا خلولق وأرادوا تغييره فإنهم يعلقونه على دوابهم ويزعمون أنه بذلك يذهب أذى العين عنهم، يعني عن هذه الدواب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة ذلك، وهذا يدلك على أنه من الأمور المحرمة التي لا تجوز. أما إذا كان تعليق القلائد على الدواب بغير هذا القصد فإنه جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد البدن التي بعثها إلى الحرم عليه الصلاة والسلام، يعني التي جعلها هديا عليه الصلاة والسلام، فإنه قد فتلت له فيها القلائد وعلقها عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود في هذا الحديث تلك القلائد التي علقت بهذا القصد، وهو بقصد دفع الآفات من العين وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. حديث ابن مسعود هذا أصل في هذا الباب، وله قصة، وهو أن زينب الثقفية زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما، علقت خيطا في عنقها، فرآه ابن مسعود رضي الله عنه فسألها عنه، فقالت إنه خيط رقي لي فيه، فقطعه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أنتم آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث يدل على أن التمائم التي تعلق بهذا القصد مما سبق بيانه من الأمور الشركية المنكرة، والتولة جاء تفسيرها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو ضرب من السحر، شيء يعمل بقصد العطف، يعني بقصد حصول الحب بين الرجل وزوجته أو العكس، ولا شك أن هذا نوع من الشرك، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في هذا الحديث. أما الرقى فإن الرقى هي العوذة التي يعاذ بها من البلاء، كما قال غير واحد من أهل العلم، أي إن الرقى جمع رقية، وهي ألفاظ وأدعية تقال بقصد دفع البلاء قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه. وقد جاءت النصوص في الرقية على أنحاء، جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى أنها شرك كما في هذا الحديث، وجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرقى كما في حديث مسلم من حديث حينما جاء آل عمرو بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك نهيت عن الرقى، إلى آخر ما قال وسيأتي. وصنف من الأحاديث جاء فيه ما يدل على أن الرقى مكروهة، كما جاء في رواية مسلم من الحديث الذي مر معنا في باب من حقق التوحيد، قال في وصف 70,000: قال الذين لا يرقون. وجاء ضرب آخر من النصوص في جواز الرقية وتخصيصها في أنواع معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة، والحمى إما ذوات السموم كالعقارب والحيات ونحوها، أو الإبرة التي ينتقل من خلالها السم كإبرة العقرب، وقيل هي السم نفسه. فتجد في هذا الحديث أن الرقية معلقة، أو إباحة الرقية معلقة بهذين النوعين. ضرب آخر من الأحاديث فيه إباحة الرقى مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما في مسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو ما لم يكن فيها شرك. صنف آخر من الأحاديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية، كما مر معنا في حديث عائشة في الباب الذي أشرت إليه: أمرني أن أسترقي من العين. وقال في حديث أم سلمة: استرقوا لها. وصنف من الأحاديث أو ضرب من الأحاديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنه كان إذا أتي إليه بمريض رقاه عليه الصلاة والسلام بقوله: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وجاء أيضا أنه رقي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك، الله يشفيك. فكيف الجمع بين هذه الأنواع المختلفة في دلالتها من الأحاديث؟ الجواب: أما حديث لا يرقون فقد مر البحث فيه تفصيلا، وتبين أن هذا اللفظ ضعيف شاذ، وأنه قد أخطأ فيه شيخ مسلم الذي هو سعيد المنصور على جلالته رحمه الله كما مر معنا. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بأنها شرك، فإن هذا لا يعم كل أنواع الشرك، وإنما هذا مخصوص بالرقية الممنوعة كما سيأتي البحث فيها إن شاء الله. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم لما جاءه آل عمرو بن حزم فقالوا: إنك نهيت عن الرقى، وإنه كان لنا رقية من العقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الذي نهى عنه ليس هو الرقية مطلقا، إنما الرقية التي فيها شرك. وهذا الجواب أحسن مما قيل في جواب آخر، وهو أنه كان أنه يعني حرمها مطلقا، ثم نسخ تحريم الرقى المشروعة كما نحى إلى ذلك الطحاوي رحمه الله. هذا ليس بمتجه، فإن الجمع مقدم على النسخ. والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما فهموه من النهي المطلق غير صحيح، وإنما الرقى التي ليس فيها شرك لا بأس بها. وأما تقييده عليه الصلاة والسلام الرقية بالعين أو الحمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، فإن هذا لا يدل على منع ما سوى ذلك، وإنما هو بمعنى لا رقية أنفع من الرقية في عين أو حمى، بدليل أنه جاء في رواية أنه جاء في حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، والنملة قروح تظهر في جنب الإنسان. تلاحظ أنه في هذا الحديث أباح ما سوى العين والحمى، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما قال له اشتكيت، فتجد أن الكلام عام. كذلك في حديث عائشة وكلها في الصحيح لما كان يؤتى إليه بالمريض، والمرض عام، قد يكون من العين أو الحمى أو غير ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه دون أن يكون به مرض، كما ثبت في الصحيح أنه كان إذا أوى إلى فراشه فإنه عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وينفث ويمسح. فدل هذا على أن الرقية بالعموم جائزة ولا حرج فيها، لكنها أنفع ما تكون في العين والحمى. والخلاصة أن الرقية مشروعة إذا جمعت الشروط التي ذكرها أهل العلم. فقد نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الرقية إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط كانت مشروعة بالإجماع. أولا أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، ولا شك أيضا أن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك. قال وثانيا أن يكون أو أن تكون بلغة العرب أو بما يفهم معناه من غيرها. المقصود أن تكون بلغة العرب المفهومة، وإلا فإنها لو كانت بلغة عربية غير مفهومة فإن هذا داخل في الرقية الممنوعة. والأمر الثالث أن لا يعتقد الراقي أن الرقية مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب، والله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر. المقصود أنها إذا جمعت هذه الشروط فإنها تكون مشروعة، بل تكون مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من جهة أنه رقى ومن جهة أنه رقي، وأيضا أمر بها عليه الصلاة والسلام. بل جاء في حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا له قصة، وهي أن رجلا لدغته عقرب، فاستأذن أو فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أرقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. دل هذا على أن الرقية في حق الراقي مشروعة بل مستحبة. وأما في المرقي فهي جائزة لا بأس بها، كما جاء في حديث جبريل أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عائشة رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاسترقاء يعني طلب الرقية فهذا فيه بحث طويل قد مر سابقا في باب من حقق التوحيد. أما الرقية الممنوعة وهي الموصوفة بأنها شرك، فإنها تنقسم إلى قسمين: قد تكون شركا أكبر، وقد تكون شركا أصغر. أما كونها شركا أكبر فأن يكون فيها استغاثة واستعاذة بغير الله، كما هي الرقية المشهورة في بعض البلاد التي تسمى رقية أم الصبيان، نوع أو يقولون إن تلك جنية تؤذي الصبيان، يكتبونها ويعلقونها: نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى، وأنت بما أملت فيك جدير. شرك والعياذ بالله أكبر، استغاثة الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى، وأنت بما أملت فيك جدير، والعياذ بالله. شرك مثل هذه الرقية لا شك أنها شرك أكبر. ويلتحق بذلك أيضا ما فيه ذكر أسماء الجن والشياطين، وكذلك إن اعتقد أن هذه الرقية تنفع وتضر باستقلال. وأما إذا خلت من ذلك ولم تكن رقية مشروعة فإنها تكون من جنس الممنوع، بل من جنس الشرك الأصغر. وبعض أهل العلم ينبه على أن الرقية إنما تكون شركا أكبر أو تكون مشروعة ولا تكون شركا أصغر، وهذا قوي من جهة النظر، وذلك بالرجوع إلى القاعدة العامة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أو ما لم يكن فيها شرك. وهذا على كل حال فيه بحث طويل عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم. كأن المؤلف رحمه الله ملاحظ في كلامه هذا وفي باب من حقق التوحيد في المسائل، كأنه يميل رحمه الله إلى تخصيص الرقية بالعين والحمى فقط ومنع ما سوى ذلك. نعم. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يتعلق بالنوع الثاني من أنواع التمائم، التمائم الممنوعة والتمائم التي فيها خلاف. عندنا في التمائم نوعان: تمائم ممنوعة وهي التي سبقت، وتمائم حصل فيها خلاف وهي التمائم من القرآن، يعني التي يكتب فيها شيء من القرآن، سورة أو آية أو بضع آيات، أو يعلق المصحف كاملا وقصد الإنسان بذلك الاستشفاء أو دفع العين وما شاكل ذلك. ويلتحق بذلك أيضا ما كان من أدعية ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تجده معلقا في بعض البيوت مثلا من بعض الأدعية أو الأذكار، وقصد معلقها هو أنها تدفع العين والأذى ونحو ذلك. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا النوع قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم، أما السابق فهو ممنوع بالإجماع، لكن هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. والأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول الإباحة، أن هذا جائز لا حرج فيه، وممن نسب إليه هذا القول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذلك كما خرج أحمد وغيره عنه أنه أخبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفزع، يعني في الفزع من النوم، وهو أن يقول الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إلى هذا القدر الحديث ثابت، لكن جاءت زيادة بعد ذلك، فكان عبد الله يعلمها من عقل من صبيانه، يعلمها من عقل من صبيانه، وأما من لم يعقل فكان يعلقها إياه. من هنا قال بعض أهل العلم إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يجوز الرقية التي ليست ممنوعة كهذه التي تكون بالأدعية المأثورة وبآيات الله ونحو ذلك، لكن الصحيح أن هذا لا يثبت عن عبد الله رضي الله عنه، فإنه مروي من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن في الإسناد، على أنه أيضا غير ظاهر تمام الظهور، فقد ذكر بعضهم احتمالا وهو أنه إنما علقها الصبيان لأجل التعليم لا لأجل الرقية، دليل أن الكبار ما كان يعلقهم ذلك، والله عز وجل أعلم. على كل حال الأثر يحتاج في نسبته إلى ابن عمرو إلى ثبوته، وهذا الإسناد فيه ضعف، وروي هذا عن بعض السلف لكن لم يصح عن كثير، روي عن ابن المسيب وروي عن مجاهد وروي عن ابن سيرين ولم يصح عنهم، لكنه صح عن أبي جعفر الباقر، وصح أيضا عن عطاء رحمهما الله. القول الثاني أنه تجوز تلك الرقى بعد نزول البلاء لا قبله، وهذا القول روي عن عائشة رضي الله عنها، رواه عنها ابن عبد البر والبيهقي والحاكم وغيرهم أنها رخصت في ذلك بعد نزول البلاء لا قبله، شخص أصيب بالمرض بالمس بالعين لا بأس بأن يعلق عليه ذلك، لكن هذا أيضا لم يصح، فإن في الإسناد انقطاع بين بكير بن عبد الله بن الأشج والقاسم بن محمد، فقد كفينا مؤنته أيضا، وحكاه ابن القيم رحمه الله في الهدي عن بعض العلماء. القول الثالث هو المنع من ذلك، وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس وعمران وحذيفة وعقبة ومن بعدهم كالحسن والنخعي، وهو قول أكثر أهل العلم، أي أنه لا يجوز تعليق هذه التمائم، وهذا القول بما يظهر والله أعلم هو القول الراجح، ويظهر ذلك من خلال أمور. أولا عموم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعليق نهيا عاما، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولم يأتي في النصوص تخصيص لنوع دون نوع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرقية اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ولم يقل هذا الأمر أو مثله في التمائم، مع أن الحاجة تشتد إلى ذلك. رأيت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية تجدها كلها فيها من قرأ، ولم يقل من علق. يعني تجد مثلا إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، مع أن وضع المصحف أسهل ولا يحصل عن القراءة غفلة أو تكاسل كما هو واقع بكثرة. كذلك من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، تجد أنه قال ماذا؟ من قرأ، مع أن تعليق ذلك وكتابته مثلا وتعليقه أسهل. فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرقى وفيما يدفع البلاء علق ذلك بالقراءة ولم يعلقه بالتعليق، ولو كان ذلك مشروعا لبينه عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أن هذا هو القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح عن غيرهم خلافه. رابعا، أن هذا القول قول أكثر التابعين وعامة من بعدهم من أهل العلم. القول الخامس، أن هذا القول فيه سد للذريعة، وسد الذرائع أصل شرعي، ويظهر ذلك من عدة أوجه. أولا، من جهة الإنكار، فإنه لو فتح هذا الباب فإن الأمر سيختلط ويتكاسل الناس ويضعف إنكارهم، لأنه إذا رأى شيئا معلقا، والغالب أن هذا المعلق يكتب ويوضع في جلد ونحو ذلك ويخاط فلا يكون ظاهرا، فتجد أنه إذا رأى تميمة معلقة فإنه يقول لعلها من جملة التمائم التي تكون من القرآن، فيضعف الإنكار وتنتشر التمائم الشركية. من جهة أخرى، أنه قد يتذرع بذلك أهل التمائم الشركية، إذا أنكر عليهم يلجؤون إلى هذا القول، يقولون هذه تميمة من القرآن، والأمر غير واضح لأنها تكون في الغالب مخفية. وأمر ثالث، وهو أن العامة والجهال غالبا ما تتعلق قلوبهم بالتعليق لا بالمعلق، يعني لا تجد أن النفوس تلتفت إلى أن هذا كلام الله وأن الإنسان يستشفي بكلام الله عز وجل، وإنما تجد أنه قد تعلق بهذا الخيط الذي علق أو بهذه الجلدة التي خيط بها هذا، يعني هذه التميمة، وسدا للباب وحسما له المنع محتم. الوجه الذي يلي ذلك، أن هذا القول فيه تعطيل لسنة الرقية. الرقية كما مر معنا سنة ومشروعة، ولو أن الناس فتح لهم هذا الباب فقال الإنسان أنا أعلق آية الكرسي على صدري أو على طفلي أو المعوذات وأكتفي بذلك، فتتعطل سنة الرقية. أضف إلى هذا أن هذا القول لا شك أنه أحوط، والاحتياط في مثل هذه المسائل مقدم، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. مرة. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. حديث عبد الله بن عكيم والمخرج عند أحمد والترمذي: من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم، الصحيح أنه من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم تصح لهم رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه في هذا الحديث مرسل، لأن عبد الله بن عكيم ليس صحابيا ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إخبار أو دعاء، يعني إما أن يكون إخبارا محضا أو دعاء في صيغة جملة خبرية، بأن لا يتم لمن علق شيئا أمره ومقصوده، وهو حقيق وجدير بذلك، لأن قلبه التفت لغير الله سبحانه وتعالى، وكان الواجب أن يكون اعتماده وتوكله على الله عز وجل وحده. نعم. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. اللهم صل على محمد. نعم. هذا الأثر هذا الحديث، حديث رويفع الأنصاري رضي الله عنه، وفيه بحث أيضا من جهة إسناده، لكن الوقت يضيق عن الكلام. المقصود فيه النهي عن تعليق الوتر، وقد مضى بيانه لأن هذا من جملة التمائم المنهي عنها. وأما النهي عن عقد اللحية فقد قيل إن هذا كان يفعله العرب من باب الكبر والعجب بأنفسهم، ذكر هذا الخطابي وغيره، وبعض أهل العلم نظر في ذلك، إن هذا لا وجه بينه، يعني عقد اللحية لا وجه بينه وبين العجب والكبر، لا مناسبة. وبعضهم ذهب إلى أن العقد ها هنا إنما هو الفتل وليس العقد المعروف، وعلى كل حال فيه أقوال. الأقرب فيها والله أعلم أنهم كانوا يعقدون لحاهم أو لحاهم دفعا للعيب، كانوا يعتقدون أن عقد اللحية فيه دفع لأذى العيب، كما ذكر هذا بعض أهل العلم، وهذا أيضا مناسب للباب من جهة أنه داخل في جملة معنى التمائم. وأما النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع فإن هذا جاء تعليله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه فإنه طعام إخواننا من الجن، وأما رجيع الدواب فإنها علف دوابهم، فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال: وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. هذا الأثر عن سعيد بن جبير، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، ومعروف أنه ضعيف، فيه بيان فضل من قطع تميمة عن إنسان، وأن له من الأجر كأنه أعتق رقبة. ومثل هذا الأقرب من كلام أهل العلم أنه مرسل، لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف، مثل هذا الأجر لا يقال إلا عن توقيف، لكنه مرسل لأنه من رواية تابعي وليس من كلام صحابي. ووجه المناسبة بين قطع التميمة وهذا الثواب المذكور ظاهر، وهو أن هذا الذي قطع التميمة عن هذا الإنسان كأنه اعتقه من عذاب الله عز وجل، يعني كان سببا في منعه من شيء يؤدي إلى العذاب وإلى سخط الله عز وجل، فكأنه اعتق إنسانا من الرق والعبودية وحصل له من الأجر بمثل ذلك، ومهما يكن من شيء فصح هذا أو لم يصح، كل الأدلة التي تدل على مشروعية إنكار المنكر وثواب ذلك لا شك أنها دالة من باب الأولوية على إنكار هذه المنكرات المتعلقة بجانب الاعتقاد، لا شك أن ثواب ذلك أعظم وأجره أكبر عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.